السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد أنهينا الحديث عن تلك الحروف المقطعة، والتي استفتح الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة الكريمة، ثم انتقلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. تحدثت معكم في المحاضرة السابقة وقلت لكم إن لفظ الجلالة الله هو علم على المعبود بحق، وبينت لكم معنى هذا التعريف، وأن هذا الاسم قد اختص بالله سبحانه وتعالى وحده، ولم يجرؤ أحد على أن يتسمى به حتى من تلك الآلهة المزعومة. ومن هنا قال عنه علماء العقيدة هو علم على المعبود بحق. ثم قلت لكم هذه الكلمة الله لا إله إلا هو، قلت هي فيها نفي وفيها إثبات. سأقول لكم كلاما سريعا نوضحه بالمثال، ثم نطبقه على هذه العبارة الطيبة. في عرف اللغة العربية يقولون: الكلام الذي يتصدره نفي ويتخلله استثناء فإن هذا يفيد القصر والحصر. أنا عارف الكلام مش واصل بس هوصله، بس أنا بقول لك القاعدة الأول: الكلام الذي يتصدره نفي ثم يأتي فيه استثناء فإن هذا يفيد القصر والحصر. راجل قاعد على سفرة، والسفرة وضع عليها طعام فأصبحت كما يقولون مائدة. المائدة التي تجلس عليها، عليها رز وعليها ملوخية وعليها لحمة وعليها فراخ وعليها خبز وعليها كذا كذا كذا، فمحطوط قدامك يمكن 10-12 صنف. تقوم بعد ما تقوم يقول لك: ها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلت إيه؟ فتقول: ما أديك هتنفعه، ما أكلته. يبقى أنت صدرت كلامك بإيه؟ بنفي. بس هتدخل على النفي ده إيه؟ استثناء بقى، تقول ما أكلت إلا الأرز. هذا يعني أن طعامك قد قصر وانحصر في الأرز. عشان كده بيقولوا الكلام اللي تصدره بنفي وتدخل عليه استثناء يفيد الايه؟ القصر والحصر. يبقى ما دخلش جوفك تنتوفت اي حاجة من اللي قدامك، ما فيش حاجة دخلت جوفك غير الايه؟ غير الارز. فاصبح طعامك مقصورا ومحصورا في الايه؟ الارز. لما تيجي تقول لا اله يبقى نفيت كل الآلهة، ثم قلت إلا الله، إذن أنت قصرت وحصرت الألوهية في الله، في الله وحده. يبقى ده اسمه أسلوب إيه بقى؟ قصر وحصر. إذن الألوهية محصورة ومقصورة على ها الله وحده. ولذلك الكلمة دي ما عجبتش المشركين. ليه؟ لأنهم ما عندهمش قصر وحصر، ده عندهم الإله 20 100. لو قعد كلهم يعمل صنم بقى في نظره ده إيه؟ إله. ولذلك الكلمة دي ما عجبتهمش. لما جه النبي يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فعليكم أن تحصروا وتقصروا الألوهية على الله وحده، ما عجبهمش. لأن معنى كده أن كل اللي قدامهم دول ليسوا بإيه؟ ليسوا بآلهة. ولذلك مشكلتهم مع النبي إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدة، مش كده؟ هذه المشكلة، هي دي المشكلة. إذا هذه الكلمة أنت تنطق بها لتبرهن بها أنه لا إله عندك إلا الله، وأن الألوهية قد انحصرت وقصرت على الله وحده سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يبقى ده اللي بيسموه أسلوب إيه؟ قصر وحصر. أسلوب قصر وحصر. ولذلك قال أهل العلم هذه الكلمة هي مفتاح الإسلام، مفتاح. يعني عايز تخش، شوف تعبيري، عايز تخش يبقى لازم يبقى معك إيه؟ لا إله إلا الله، من غيرها مش هتفتح، مش هتخش، مش هتخش. هي معبر الدخول إلى الإسلام، معبر إيه؟ أنك توقن، وده اللي بيسموه توحيد الألوهية، توحيد الإيه؟ الألوهية. ولذلك المشركين ما كانش عندهم مشكلة في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه انك توقن ان اللي خلق واللي بيرزق واللي هو الله، خلاص. ودي كانوا مسلمين بيها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما كان عندهم مشكلة في توحيد الربوبية. الإشكالية كانت عندهم فين؟ في توحيد الألوهية، ان هم يحصروا صفة الإله على الله وحده. لكن هم جم على أشياء أخرى وخلعوا عليها ما يخلعونها على الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الإشكالية عندهم في توحيد الألوهية. ولذلك كل نبي جاء لأجل أن يصحح عند الناس توحيد الألوهية، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه المشكلة، هذه الإشكالية، هذه الإشكالية. هذه الكلمة كما قلت، كما قال علماء العقيدة، هي مفتاح الإسلام. يعني لن تدخل الإسلام إلا به، تخشش غير به، ما تخشش غير به. ولذلك متى قالها الإنسان قطعنا له بالإسلام. وطبعا لما جاء ديننا الحنيف ضم إليها محمد رسول الله، خلاص. فلا يمكن أن تدخل الإسلام إلا بها، هي المعبر، هي المفتاح كما قلت وأقول. هي التي متى قالها الإنسان صح عندنا أنه إيه؟ أنه مسلم. صح عندنا أنه مسلم، عندنا أنه مسلم، يعني عندنا بمجرد أن يقول هذه الكلمة قطعنا له بالإيه؟ عندنا. وبقول عندنا ليه بقى؟ بقول عندنا ليه بقى؟ بقول عندنا لسببين. السبب الأولاني إن أنت متى سمعتها ينبغي أن تقبلها. واحد جه قال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، الواجب عليك تعمل إيه؟ تعمل إيه بقى؟ تقبلها. تقبلها. وأنا بقول هذا الكلام ليه؟ لأن طالع طبعا عندنا طائفة يقول لك لا لا لا لا لا لا، تقبل إيه؟ تقبل إيه؟ ده لازم تعمل له اختبار، هو فاهمها ولا مش فاهمها. طب يا اخويا جبت الاختبار ده منين بقى؟ ودي حصلت معايا انا شخصيا وانا في رحله السبع اشهر، الرحله المباركه. ويمكن اللي سمع حديثي في التلفاز انا اتكلمت عن الواقعه دي، ومريت باخ واقف يبيع بذر خله ومساويك ومش عارف، فسلمت عليه فلم يرد، اعتقدت انه ما بيسمعش، فقالوا لا لا بيسمع بس ما بيردش. فما بيردش ليه؟ نشوف. فرجعت له قلت له يا اخي انا مش بقول لك السلام عليكم. قال لي انا اسمع. طب ما تردش ليه؟ قال لي ما الأضراني انك مسلم حتى ارد عليك. طب يا ابني وانا معلق صليب ولا ضايق صليب ولا كاتب ان انا جرجس ولا بطرس؟ يعني هو شكلي بيوحي ان انا بطرس مثلا؟ قال لا لا لا لا لا. طب يا انت تعرفني؟ قال لا. طب قطعتني بالكفر وعدم الاسلام ازاي وانت مش عارفني؟ فقال لك ايه بقى؟ قال الاصل عندي، الاصل عندي انكم جميعا كفره الى ان يتبين لي العكس. كله كفر؟ قال لي كله كفر. طيب مين المسلم؟ قال انا وزوجتي ورجل احسبه في الهند. هو مش متاكد هو سافر فين، احتمال يكون في الهند، لكن غير كده مفيش غير هو ومراته بس. طب الباقي كله كفر؟ كله كله كله. قال لي كله كله الى ان يتبين لي العكس. طيب انت بقى يتبين لك ان انت مسلم ازاي؟ قال ده اللي انا بقوله بقى، ان انا اقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص هي دي البطاقه اللي بقبلها منك وخلص على كده. فحتى لا ادخل معه في كثير جدل قلت له طيب يا سيدي ولا تزعل، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ها لو سلمت بقى ترد عليا؟ قال لي برضه لا. طب ليه الله يخرب بيتك دنيا واخره؟ ليه بقى بعد كده بقى؟ والعالم دي اللي جايبه لنا الكلام، والله هي اللي مضيعان الناس كلها، فاكره ان المسلمين كده والاخوه كلهم كده. طب ليه؟ قال لا لا، العرب كانوا بيقولوها فاهمينها، دلوقتي بتقولوها وما انتش فاهمينها، فانا اعمل لك اختبار، ان طلعت فاهمها تبقى مسلم، ما طلعتش فاهمها تبقى انت لسه كافر زي ما انت. قلت له تصدق وتامن بالله انا قدام الموجودين دول هطرح عليك بدون مبالغه 3000 سؤال في العقيده، لو عرفت تجاوبني على واحد منهم هبقى متقبعك وامشي وراك، عشان ابين لك انك حمار. فاجبني بقوله سلاما. خلاص هل يعني مش؟ طب انا بقول لك ده، انا بقول لك طب لو راجل يقول نعم انا هقول لك 3000 سؤال جاوب على واحد فيهم وامشي وراه، ولا ممكن انه مش هعرف ولا يجاوب على اي سؤال باللي هقولهم له. قلت له يا ابني طيب انت بتقول لي اختبار، منين جبت دي؟ قال العرب النبي قلت له يا اخي النبي مش كان بيقبلها من الناس اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ مش خلاص النبي كان بيقبلها؟ قال لا، ده كان بيقبلها عشان عارف ان هم فاهمينها. قلت له طيب ولما فتحوا بلاد الاعاجم دخلوهم الاسلام بايه؟ بايه؟ عملوا اختبار لحد، ده سؤالي، عملوا اختبار لحد؟ عمرك شفت النبي قال لهم خشوا البلد اللي يقول لا اله الا الله قولوا استنى هات ولد امتحان يا ابني، ها فين سؤال رقم واحد؟ عمرك شفت دي؟ من اين جاءوا بهذا؟ من اين جاءوا بهذا؟ فنحن بمجرد ان نسمع هذه الكلمه بنقطع الاسلام. ولذلك ربنا قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد ايه انك ايه لرسول الله، مجرد ما شهدوا. وبعدين والله والله ايه ها انك ايه ها والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. لكن بدام قالها انت ليك ايه؟ ليك ايه؟ لسان قلبه ده بقى لمين؟ عشان كده بقول لك لازم تاخد بالك من حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي يقولها انا بقبلها، قالها ليه؟ مش وظيفتي انا، فاصبح عندي مسلما بمجرد ان ينطقها، بمجرد ان ينطقها. ولذلك عندكم سيل جرار من الاحاديث في الصحيحين من حديث خالد اللي النبي قال له هل فتشت عليه لما الله حطيت السيف في قال لا اله الا الله تقيه تمالك قالها تقيه دخلت جوه انت ليك ان هو ايه ان هو قال المقداد بن الاسود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت رجلا فقطع يدي ثم امكنني الله منه فوضعت السيف على رقبته فقال اشهد ان لا اله الا الله ااقتله؟ فالنبي قال لا، قال قالها ليقي نفسه والسيف على رقبته. لكن بدم قالها فالنبي قال له لا، قال قد قطع ضعفه ويخشى على نفسه حيث صحيح مسلم. قال النبي لا، لو قتلته لكنت بمنزلته قبل ان يقولها ولكان بمنزلتك قبل ان تقتله. ودي لفظه يعني تفسيرها يطول، لكن الشاهد في هذا، الشاهد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين له انه ما دام قد قال اللي يحصل قطعنا له بالايه؟ بالاسلام، قطعنا له بالاسلام لنا هذا الله. اذن هي الكلمه التي يدخل بها الانسان الى الاسلام بمجرد ان يقول، سواء كان كذاب، سواء كان لغرض دنياوي، سواء قالها وقايه، سواء قالها بيحب واحده عشان يتجوزها زي اللي بيقولوا لنا لا علاقه لنا بهذا. بمجرد ان قال قطع له بالايه؟ بالاسلام. فلو قالها كما قال الحديث وقلبه موقن بها يبقى قالها منين بقى؟ قالها بلسانه وقلبه كمان يبقى مصدق. اذا مجرد ما بيقول باللسان بس دخل الاسلام. لو قالها بلسانه وقلبه موقن مصدق بيها ضمن لنفسه الجنة، ضامن لنفسه الجنة مهما عمل، إلا إذا جاء بشيء من خوارمها. يعني لا إله إلا الله دي ليها ها خوارم تهدمها، تهدمها أقوال أو أفعال، أقوال أو أفعال، أقوال كأن تسب الله وتسب الرسول، أفعال كأن تسجد لصنم. ما دي ضياعك وتضيق في ستين ده، في ستين ده. لكن لو قلت وأنت موقن بقلبك ولم تأتي بشيء من خوارمها قطع لك بدخول الجنة وعدم الخلود في النار، سواء دخلت النار أو لم تدخل. وخير حديث في هذا، شير إلى هذا، حديث من قال لا إله إلا الله في لفظ موقن قلبه دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ولذلك لا يمكن لقائلها أن يخلد في النار. ومش معنى كده أنك تروح وتزني وتسرق وتعمل اللي أنت عايزه، لأن هذا الحديث يبين أنه لن يخلد في النار، وهتكون نهايته فين؟ في الجنة. لكن هيخش الجنة بقى دون سابقة عذاب أو بعد عذاب، ده اللي هيحدده إيه بقى؟ عملك يا حبيبي، عملك يا حبيبي، ده اللي هيحدده عملك. لكن كل من قالها وهو موقن بها فعلا، والله يعلم ما في القلوب، ضمن أنه لن يخلد في النار، لن يخلد. ولذلك هي كلمة تنجي، تعبير واضح، من الخلود وليس من الدخول. يعني ممكن تبقى معاك وتخش زاني سارق واكل اموال الناس بالباطل كذا كذا، تخش تصفي، لكن صحيح مش هتخلد. ولذلك بقول لك كلمة تنجي من الخلود لا من الدخول. الحديث الثاني بقول لك خير دليل على هذا انها تنجي من الخلود، حديث عند ابن ماجه في سننه وعند الحاكم في مستدركه، وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الحاكم وأقره الذهبي وأقره الألباني في السلسلة الصحيحة. حديث حذيفة بن اليمان وهو يحدث صلة ابن زفر، وصلة ابن زفر هذا من كبار التابعين ومن فقهاء التابعين ومن خيرة التابعين. فجلس حذيفة يحدثه، وأنتم تعلمون أن حذيفة رجل كان من الصحابة تفرد بشيء. يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، وكنت أسأله عن الفتن خشية أن تدركني. الناس تسأل إيه الحلال وإيه الحرام، لكن هو مهتم قوي بالإيه؟ بالفتن والابتلاءات والبلاوي اللي بتفتن الإنسان في دينه والوقائع اللي هتحدث بعد وفاة النبي وقبل قيام الساعة. كان مهتم بيها قوي، ليه؟ لحسن يحصلها فيقع فيها خشية أن تدركني. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلال والحرام، وكنت أسأله عن الفتن خشية أن تدركني. ولذلك جل أحاديثه في هذا المضمار. فجالس بيحدث هذا التابعي وهو صلة ابن زفر، وهو كما قلت من كبار التابعين ومن فقهاء التابعين. فبيقول لزفر ايه؟ بيقول لصلة ابن زفر ايه؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يعني ايه يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب؟ في ثياب بيطبع فيها، الطبع ده اسمه ايه؟ وشي الثوب. خلاص، شوف انت التيشيرتات دلوقتي كتير بتطبع عليها وبتاع، اما تقعد تغسله كتير ايه اللي بيحصل؟ بيبتدي يمحى شيئا فشيئا، مش كده؟ الاول يخف لونه، بعدين يبقى باهت، وبعدين يروح خالص. فيسمى في لغة العرب درس اي اختفى، تمحت معالمه. فشوف النبي بيقول ايه بقى؟ ان هنبقى في مرحلة يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني هيتمحي من قلوب وصدور الناس زي ما هيتمحي بالضبط الوشي اللي في الثوب. ده هيحصل، ده النبي اللي بيقول عارف المرحلة هتوصل لإيه. النبي بيقول حتى لا يدرى، حتى إيه؟ لا يدرى، في نفس الحديث ده، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. تقول له واحد صلاة يقول لك يعني ايه صلاة؟ تخيل. تقول له الصيام يقول لك يعني ايه صيام؟ تخيل. انت متخيل دي؟ ناس يقول لك ايه؟ هيجي وقت ما حدش يعرف يعني ايه صلاة؟ هيبقى بس هو الشيكابيكا والضربوك، ومين اللي خد الدوري ومين اللي خد الكاس، بس حتى الصلاة مش هتعرف حتى الصلاة. ولذلك البشائر بتهل. كان زمان لو قلت الواحد هيجي وقت الناس ما يعرفوش يعني ايه الإله يقول لك يا راجل تعالى انت دلوقتي وبسألك تعرف يعني ايه إله؟ السلف ما كانوش مصدقين ان هيجي وقت وما حدش هيبقى عارف يعني ايه إله. ده حكم شرعي ومذكور في القرآن الكريم للذين يؤلون من نسائهم. أرض الآية دي دلوقتي الجل المسلمين ما عرفش يعني ايه إله. وما تزعلش مني وفي اللي قاعدين قدامي. فشوف وصلنا لإيه. لو كنت تقول الكلام ده لحد من الصحابة والتابعين الجنة يقول لك بقى هيجي وقت الناس مش عارفة يعني إيه. لا، زي ما أنت دلوقتي بتقول بقى معقولة هيجي وقت والناس مش هتبقى عارفة يعني إيه الصلاة. زي ما احنا دلوقتي يعني أقول إيه، نصف الإسلام مش عارفين، نصف الإسلام مش عارفين. ولا ضربت لك مثال اهو سريع وانا قاعد. طب اول مسلم يقول له يعني ايه ده؟ فقول له بقى مين اللي خد الدوري؟ ما شاء الله دكاتره دكاتره. مصر هتتوكس وتلعب امتى؟ دكاتره. مصر ايه حزينه اليومين دول؟ يقول لك اصل مش يجيبوا كاس العالم، كلنا حزانة. هو ده اللي احنا فالحين فيه. بس فزي ما جه وقت وما احناش عارفين حاجات اهو، كان بتاع زماني مش متخيل ان في ناس هتيجي بتعرفات. برضو دلوقتي بقول لك النبي قال كده، هيجي وقت الناس مش هتبقى عارفة ايه الصلاة، ايه الصيام، النسك حج يعني، الصدقه، الزكاه، مش عارفين. ودي برضه بوادرها بدات ان في ناس مش عارفه ان في حاجه اسمها زكاه زروع وزكاه ثمار وزكاه مواشي، مش عارفين ده. ولو قعدت تقول له مكان عثريا يبقى فيه العشر، ومن لم يكن عثريا يبقى نصف العشر. لا عارف لا عثري ولا عشر ولا نص عشر. فشوف المسألة هتتدهور لحد ما يجي وقت مش عارفين اللي ايه الصلاة وايه الصيام وايه اللي الزكاة وايه اللي مش عارفين الكلام ده خالص. كلام ده كده مش عارفين. طب ازاي والقرآن موجود؟ النبي بيكمل بقى الحديث، وزي ما بيسمى حذيفة لصلة، لأن السؤال في الذهن، الله الناس مش تعرف لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، طب القرآن فين؟ قال له ولا يسرى على كتاب الله عز وجل حتى لا يبقى منه في الأرض آية. يعني ايه روح في القرآن يا الموجود بس ما حدش لا بيبص فيه ولا بيقراه ولا حفظه ولا بيتعمل منه بآية، فهيعرفوا منين صلاة ومنين يعرفوها منين صحيح هيعرفوها منين إيه؟ لسه حذيفة بيكمل بيقول ويبقى الشيخ العجوز والرجل الكبير، عشان يقول لك المسألة دي تستمر سنين مش حاجة كده عبرة خلاص سنين، فلما يبقى شيخ عجوز وراجل كبير يقولون أدركنا آباءنا على كلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. بس الشاهد معايا بقى بكرر الحديث صحيح على شرط مسلم عند ابن ماجه وعند الحاكم وفي السلسلة الصحيحة الألباني. شوف الشيخ الكبير عجوز يقول لك أدركنا أبانا، يعني شوف العملية هتقعد قد إيه بقى، يعني كانت من عمر أباء دول إن أدركوا أباءهم ما تعلموش منهم غير لا إله إلا الله بس. وشوفوا قعدوا بقى لحد ما الواحد فيهم شيخ وعجز ما يعرفش غير لا إله إلا الله بس، أي حاجة تانية ما عرفهاش. يقوم صلة يقول لحذيفة إيه وماذا تنفعهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صلاة، بس لا بتصلي ولا بتصوم ولا بيعملوا حاجة، هي لا إله إلا الله وبس. ما تنفعهم؟ فقال حذيفة تنجيهم من النار. نفعت ولا ما نفعتش؟ ومعنى تنجيه من النار باتفاق اهل العلم هنا يعني تنجيه من ايه؟ من الخلود في النار، لانه كونه بقى تارك صلاه وتارك مش عارف لازم ياخد قسط من ذلك. الالباني عليه رحمه الله الله يرحمه وهو يعلق على هذا الحديث بيقول وهذا مستدل بيستدل به اهل الحق في بيان أن تارك الصلاة الذي لم يتركها جحودا لم يتركها جحودا يصح فيه اسم الكفر، ولكن كفره لا يخرج من الملة فهو كفر دون كفر كما قال ابن القيم. ودي طبعا مسألة طول شرحها خلاص. الشاهد معي ان لا اله الا الله هي شهادة تجعلنا نقطع لك بالاسلام ولا علاقة لنا بقلبك، هي كلمة لو قلتها وعلم الله ان قلبك موقن بها فهي تنجيك من الخلود في النار من الخلود في النار، لكن ممكن تخش تصفي ما تصفيش دي حاجة بقى. ولذلك تعرف هذا في حديث الشفاعة ان في ناس بتقول لا اله الا الله تخش جهنم، وفي النهاية ربنا يشفع الانبياء ويشفع الصالحين ويقول ولم تبقى الا شفاعتي اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أو ده دخل عشان يعمل إيه؟ يصفي. وإحنا نسأل الله لنا ولك مش ألا يكون لنا الخلود، ألا يكون لنا الدخول في النار أصلا. نسأل الله لنا ولك ذلك، نسأل الله لنا ولك ذلك. خلاص. إذن هي كلمة أنت تحتاج إلى أن تقولها ويوقن بها قلبك، ويوقن بها قلبك، تعبيري واضح؟ ليه؟ قلها في الدنيا ونقبلها قلبك غير موقن، تبقى زيك زي المنافقين والعياذ بالله. فلئن قلت وأيقن القلب ضمنت عدم الخلود في النار. هنا أريد أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول إن هذه الكلمة ختمت بهو اللي هو اسم الإشارة، الله لا إله إلا هو. هو وهو اسم الإشارة، هذا إن وصلت فأنت تقول هو، وإن وقفت فتسكن وتقول هو. ليس هذا من أسماء الله، وإنما اسم الإشارة يأتي في سياق لابد أن يأتي فيه المشار إليه، فهو صالح للإنسان والحيوان والجماد، فلا يصلح أن يكون علما وحده. يعني ما ينفعش تقول على حد هو، لا يصلح أن يكون إيه؟ عالما وحده، لأنه قد ينصرف إلى إنسان، وقد ينصرف إلى حيوان، وقد ينصرف إلى جماد، واللي بيحدد السياق. لكن تاخده لوحده كده وتيجي تقول لي هو، أنا مش عارف تتهوه عليه. إذن هو لا يصلح أن يكون علما وحده. بقول هذا الكلام ليه؟ عشان الخربانين في عقولهم اللي هم عايزين يخشوا مصحات نفسية، اللي بيقول على نفسهم متصوفة، وهم يعني أقول إيه متعفنة، من أوجه الذكر عندهم وبيعدوه من أسماء الله الحسنى هو. يقفل عليه أوضة ويقول هو هو هو هو لحد ما يطلع له ديل ويهاو هو. اللي هو ايه هو ده؟ يقول له مش هو لا إله إلا هو. قال له يا ابن داود بيشار بها كما يشار بها إلى الله، سهل أن تشير بها إلى حيوان. أقول لك جاء الحمار تقول إنه هو، ويشار بها إلى جمال. ألم يأتي في القرآن الكريم حينما قالوا لبلقيس هكذا عرشك، قالت كأنه هو. فهو هذا لا يصلح أن يكون علما وحده، هذا من اللحد في أسماء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فهذا من اللحد في أسماء الله، أن تجعل فيها ما ليس منها، ما ليس منها. هذا أمر ينبغي أن نلتفت إليه، فلا يذكر الله بها. ثم إلا الأسماء الحسنى أصلا لم تأتي للذكر، وإنما هي مفاتيح في الدعاء. ما جاتش الأسماء الحسنى عشان تقعد تقول حي حي، سميع سميع، عليم عليم، بصير بصير، ما جاتش عشان كده. هذا ضرب من ضروب العبط كما يقول أهل العلم، هذا تحصيل حاصل. تحصيل إيه؟ تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، خلاص؟ إزاي؟ طب خش على حاكم الدولة، ليك عنده طلب، روح داخل، حسن حسن حسن حسن حسن حسن حسن، عارف يعملوا فيك إيه؟ هيعدموك إن شاء الله. طب ما هو حسن، عرفنا إنه عايز إيه؟ أو بصدق يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس يا رئيس، إيه العبط ده؟ إيه العبط ده؟ إيه ده؟ لا عمل ده لا نبي ولا عمله السلف ولا عمله حد من العاقلين أصلا، لأن ده اسمه تحصيل حاصل. أهم شعراء، أنت اسمك إيه؟ سعيد. أقول لك سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد، يبقى يلا راجل أهبل يا بستهزأ بيك، أضفت إيه جديد لا لنفسي ولا ليك؟ ولذلك ربنا قال ولله الأسماء الحسنى، ما قالش فاذكروه بها، ما قالش كده، قال فادعوه بها. فأنت عايز رزق، فقل له يا رزاق ادعي بقى، ها ارزقني. ضعيف يا قوي قويني. وسيدنا ابراهيم قال له ايه؟ وادخلني ايه برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى تاخد الاسم تحطه في مكانه، وكمان لابد ان يوضع في مكانه، يوضع في مكان، يوضع في مكانه. ما تخشش تقول يا منتقم اغفر لي، ايه العك اللي انت بتعكه ده يا ابني؟ اغفر لي هيناسبها ايه؟ هيناسبها ايه؟ يا غفور يا غفار. ولا منتقم اغفر لي، يبقى كمان لازم تضع الاسم في ايه بقى؟ في مكان، في مكان. هذا شيء ينبغي ان نعرفه وان نلتفت اليه. الشيء الثاني، العلماء العقيدة قالوا ان توحيد الالوهية اللي احنا بنتكلم عنه ده، لا اله الا هو، يتحقق بثلاث، وده أهم ما في الموضوع بقى، يتحقق بثلاث عشان يبقى اسمك موحد توحيد ألوهية، لازم تعمل ثلاث حاجات. وخلي بالك من الكلام ده، مهم جدا في عقيدة المسلم. توحيد الألوهية يتحقق بثلاث، بالقول والقصد والعمل. أقولها تاني، لأن الثلاث حاجات دول مضبطهم ممكن يبقوا خوارم لتوحيد الألوهية، يهدموه. فلكي تكون محققا لتوحيد الألوهية اللي هو كان منهج الرسل في الدعوة، وهو الخلل اللي بيقع فيه الناس، لابد من ثلاث، من القول والقصد والعمل، ثلاث حاجات. ما هو القول؟ ما هو القصد؟ ما هو العمل؟ هكتفي بهذا القدر لشعوري بتعب شديد. يقعد معكم الشيخ ابراهيم العشر دقائق الباقيين ان شاء الله. وأشوفك يوم الخميس المقبل إن شاء الله وقدر.